الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا ولا يزال في القلوب المتأخرة عن المقيد، حيث قد يقال باستحالة أن يكون القيد متأخرا، سواء كان قيدا للواجب أو قيدا للحكم والوجوب. ومثال الأول غسل المستحاضة في ليلة الأحد الدخيل في صومها، في صحة صومها يوم السبت. ومثال الثاني إجازة عقد الفضول بناء على القول بالكشف للنقل. قالوا هذا مستحيل أن يكون الشرط متأخرا عن المشروط والقيد متأخرا عن المقيد، واستدلوا على الاستحالة بأن القيد بمثابة العلة أو جزء العلة، والعلة أو جزءها لا يعقل أن يكون متأخرا عن المعلول، وإلا لزم تأثير المعدوم في الموجود. هكذا قالوا. أجاب المشهور عن ذلك بجواب لم يلحظوا فيه عالم الملاكات، وإنما لاحظوا فيه عالم الجعل ولم يلحظوا عالم الملاك. فقالوا نجيب بجوابين مختلفين: جواب بلحاظ الشرط المتأخر للواجب، وجواب بلحاظ الشرط المتأخر للحكم والوجوب. أما الشرط المتأخر للواجب فهو ليس علة ولا بمنزلة العلة ولا جزء العلة، وإنما شرط الواجب دوره التحصيص للوجوب، فقيد الواجب يريد أن يقول لنا إن هذا الوجوب لم يتعلق بالطبيعة المطلقة، وإنما تعلق بحصة خاصة من الطبيعة. فحينما يقول المولى صلي متطهرا، وتكون الطهارة قيدا للواجب، فالطهارة هنا لا علة ولا جزء العلة للصلاة، وإنما شنو دور الطهارة؟ تحصيص الصلاة إلى حصتين: حصة واجدة للطهارة، وحصة وغير واجدة للطهارة. وأن الوجوب انصب على الحصة الأولى دون الحصة الثانية. إذن الوجوب لم ينصب على ذات وطبيعة الصلاة مطلقا، وإنما المولى يريد منا حصة خاصة. ما هي هذه الحصة الخاصة؟ هي الصلاة مع الطهارة. من الذي حصص الصلاة إلى حصتين؟ الذي خصصها شنو؟ الطهارة. الطهارة قسمت لنا الصلاة إلى صلاة مع طهارة وصلاة بدون طهارة، وأن المراد للمولى هو الحصة الأولى دون الثانية. إذن قيد الواجب ليس علة ولا جزء العلة، وإنما دوره تحصيصي، أي تحصيص الطبيعة التي انصب عليها الوجوب، وأن الأمر تعلق بحصة لا بمطلق الطبيعة. وإذا كان كذلك، يعني دوره دور التحصيص، نقول حينئذ إن التحصيص كما يعقل أن يكون بأمر سابق أو بأمر مقارن، هكذا يمكن التحصيص بأمر متأخر. وهذه مسألة واضحة عرفية لا إشكال فيها، أن التحصيص كما يكون بقيد متقدم قد يكون بقيد مقارن وقد يكون بقيد متأخر. ويضربون لها مثالا عرفيا لتوضيح الفكرة، مثلا أقول لك إن أردت أن تزورني فأنا أريد منك زيارة خاصة، حصة خاصة من الزيارة، فتارة شنو أقول لك؟ أريد أن تزورني، ولكن قبل أن تزورني يجب أن تتصل هاتفيا قبل الزيارة، يعني قبل لا تجيني تخابرني. زين، هذا شرط متقدم لو مقارن لو متأخر؟ هذا شرط متقدم. إذن أنا أريد منك حصة خاصة من الزيارة، أي حصة؟ الحصة المسبوقة بالاتصال الهاتفي، فهذا تحصيص بقيد متقدم. وأخرى أقول لك أريد منك حصة خاصة من الزيارة، وهي الزيارة المقترنة بجلب الهدية، يعني من تريد تجيني كل شنو؟ مو تجيني فارق، ونجيب لي شنو؟ على الأقل دورة كتب. زين، هذا شرط مقارن متقدم متأخر، هذا مقارن، يعني حينما تأتي لزيارتي لابد أن تكون حاملا للهدية. هذه الزيارة وهذه الحصة الخاصة من الزيارة هي التي أريدها، بحيث لو لم تكن مع الهدية أقول لك شنو؟ أرجع من حيث أتي. زين، هذا شنو شرط؟ مقارن. وتارة ثالثة أقول لك أريد منك حصة خاصة من الزيارة، وهي أن تزورني ولكن بشرط ألا تمن علي بعد ذلك. والله أنا زرتك وأنا مريت لك وما أدري شنو، أو ألا تتكلم بها بعد ذلك. زين، هذا شرط شنو صار؟ إذن الزيارة كما أمكن تحصيصها بشرط متقدم وهو الاتصال الهاتفي، أو تحصيصها بشرط مقارن وهو جلب الهدية، أو تحصيصها بقيد متأخر وهو عدم المن بها، إذن كل هذه الأمور صالحة للتحصيص. فالتحصيص كما يكون بقيد سابق قد يكون بقيد مقارن وقد يكون بقيد متأخر، هذا أمر عرفي وممكن وليس مستحيل. وهذا نطبقه في محل كلامنا، فنقول غسل المستحاضة في ليلة الأحد الذي هو شرط متأخر لصحة صومها يوم السبت، هذا الغسل ليس علة أو جزء علة، حتى يقال كيف تتأخر العلة عن معلولها، لا، وإنما هو تحصيص للواجب وهو الصوم، بمعنى أن المولى عز وجل لم يرد منها طبيعة الصوم مطلقا، وإنما أراد منها حصة خاصة من الصوم. ما هي الحصة؟ وهي الصوم الملحوق بالغسل ليلا، كالزيارة التي مشروطة بعدم المن بعد ذلك، فالمولى أراد منها حصة خاصة. ما هي تلك الحصة الخاصة؟ هي الصوم الذي سيأتي بعده غسل في الليل، فهذا مجرد تحصيص. فالغسل في ليلة الأحد دوره دور التحصيص، ليس إلا لا هو علة ولا جزء العلة حتى يقال باستحالة تأخره، وكيف تتأخر العلة على المعنى. أصل علية ماكو، علية ماكو، فلا معنى للقول باستحالة التأخر. إذن المشكلة في قيود الواجب المتأخرة محلولة، هذا بالنسبة لقيود الواجب. أما قيود الحكم والوجوب، وقد فسرنا الحكم بما يشمل الحكم التكليفي والحكم الوضعي، ومثاله الإجازة لعقد الفضول بناء على القول بالكذب، فإن الإجازة تحصل يوم الاثنين وتؤثر في حصول الملكية والنقل والانتقال من يوم السبت اللي هو زمان العقد. فقد يقال كيف يؤثر المتأخر في المتقدم؟ الجواب، تارة يكون الكلام بلحاظ عالم الجعل، وأخرى يكون بلحاظ عالم المجعول والفعلية. أما بلحاظ عالم الجعل فقد تقدم سابقا أن الجعل ليس منوطا بوجود القيود خارجا، وإنما الجعل منوط بالوجود اللحاظي التقديري للشروط والقيود، لأنه ينصب على نهج القضية الحقيقية التي يؤخذ فيها الموضوع بما هو مقدر الوجود. إذن الجعل بمن مشروط ومقيد؟ الجعل كجعل لا بالوجود الخارجي للقيد، وإنما بمن؟ بالوجود اللحاظي التقديري. فجعل الوجوب للحج مثلا، جعل الوجوب للحج كجعل ليس منوطا بالاستطاعة الخارجية، وإنما منوط بملاحظة المولى لقيد الاستطاعة على نحو اللحاظ والتقدير، فيقول إذا كان هناك مستطيع وجب عليه الحج. وإذا كان الجعل منوطا بالقيود بوجودها اللحاظ التقديري. زين القيود بوجودها اللحاظ التقديري مقارنة لو متأخرة مقارنة للجعل. المولى حينما يجعل يقارن ذلك لحاظه للقيود، فلحاظ القيود ليس شرطا متأخرا. القيود بوجودها التقديري اللحاظي ليست من الشروط المتأخرة، وإنما هي من الشروط المقارنة. إذن لا مشكلة في عالم الجعل، لأن عالم الجعل منوط بالقيود بوجودها اللحاظي، والقيود بوجودها اللحاظي هي دائما مقارنة وليست متأخرة، فلا يرد الإشكال. هذا بالنسبة لمن؟ للجعل. أما بلحاظ عالم المجعول فصحيح إن الفعلية والمجعول منوط بمن؟ المجعول بمن منوط؟ منوط بالوجود الخارجي للقيود. يعني فعلية وجوب الحاج بمن منوط؟ لا بتصور الاستطاعة، وإنما بوجود الاستطاعة خارجة. فالمجعول منوط بالوجود الخارجي للقيود، وحينئذ قد يرد الإشكال إذا كان منوطا بالوجود الخارجي للقيد، فكيف يعقل أن يكون القيد متأخرا زمانا عن المجعول؟ هذا يلزم فيه تأثير المتأخر بالمتقدم. الجواب أجاب المشهور، قال بأن المجعول ليس أمرا حقيقيا واقعيا خارجيا حتى يستحيل أن يناط بشرط متأخر، لا، وإنما المجعول أمر افتراضي اعتباري لا واقعية له خارجا. وإذا كان أمرا اعتباريا افتراضيا فلا مشكلة في إناطته بشرط، لأنه أمر اعتباري افتراضي لا واقع له. المشكلة في الأمور الحقيقية الواقعية الخارجية. أما إذا كان أمرا اعتباريا افتراضيا لا واقعية له، وإذا لا واقعية له كما يناط بشرط متقدم شرط مقارن، يمكن أن يناط بشرط توضيح ده. إذا جئنا إلى عالم الثبوت فله ثلاثة عناصر: الميلاد والإرادة والجعل. وقلنا بأن الجعل وهو العنصر الثالث من عناصر الحكم في مرحلة الثبوت هو أمر اعتباري. الجعل هو اعتبار من قبل المولى، وإذا كان الجعل اعتبارا حينئذ فلدينا اعتبار ولدينا معتبر، كما لدينا معتبر. فشنو صار عندنا؟ معتبر ومعتبر واعتبار. أما المعتبر فهو المولى عز وجل، ووجوده حقيقي خارجي لا مشكلة في ذلك. أما الاعتبار فهو فعل المولى، المولى هو الذي اعتبر. زين، هذا الاعتبار فعل حقيقي واقعي أم فعل اعتباري افتراضي؟ نفس الاعتبار الصادر من المولى. المولى اعتبر، هذه العملية عملية الاعتبار التي صدرت من المولى، هذا أمر حقيقي واقعي نفساني. هذا اتخاذ القرار، اتخاذ القرار أمر واقعي لو أمر وهمي؟ أمر واقعي. المولى اعتبر، غاية الأمر هو ليس من أفعال الجوارح وإنما هو من أفعال الجوانح، لكنه فعل واقعي حقيقي موجود، عملية قام بها المولى. هذه العملية وهي الاعتبار التي قام بها المولى، هذه العملية حقيقية واقعية. نعم، المعتبر هو أمر اعتباري افتراضي لا واقعية له. فالمعتبر أمر واقعي، والاعتبار أمر شنو؟ واقعي. أما المعتبر فهو أمر بعد من اسمه معتبر، أمر لا واقعية له، مجرد اعتبار لا واقعية ولا وجود خارجي له. إذن شنو استهمنا لحد الآن؟ الاعتبار أمر واقعي له وجود، أما المعتبر فهو مجرد افتراض لا واقعية له. إذا جئنا إلى محل كلامنا نقول عملية الجعل التي يقوم بها المولى اعتبار أم معتبر؟ عملية الجعل اعتبار، والاعتبار أمر حقيقي واقعي، فلا يعقل أن يناط بشرط متأخر. ولهذا قلنا بأن الجعل منوط بالوجود اللحاظي للقيود، والوجود اللحاظي أمر مقارن وليس متأخرا. أما المعتبر فهو المجعول، المجعول يعني الذي تعلق به الجعل والذي يصير فعليا بعد تحقق القيود خارجا، هذا المجعول هو المعتبر، والمعتبر ليس أمرا حقيقيا واقعيا وإنما هو أمر افتراضي. وإذا كان أمرا اعتباريا افتراضيا لا واقعية له، إذن يمكن أن يناط بأمر متأخر، كما يمكن أن يناط بقيد سابق أو مقارن، يمكن أن يقيد بقيد متأخر. هذا هو جواب المشهور. خلاصته إن الشرط المتأخر إن كان شرطا للواجب فلا إشكال. لماذا؟ لأن شرط الواجب لا علة ولا جزء علة، وإنما هو تحصيص للواجب، والتحصيص كما يكون بشرط سابق أو مقارن قد يكون بشرط متأخر. أما إذا كان قيدا للحكم والوجوب فإن نظرنا إلى الجعل فالجعل منوط بالوجود اللحاظي للقيد، وهو دائما مقارن للجعل وليس متأخرا فلا إشكال. أما إذا كان النظر إلى المجعول فإن المجعول وإن كان مناطا بالوجود الخارجي للقيود، لكن المجعول هو مجرد أمر افتراضي والأمر الافتراضي لا بأس بأن يكون مقيدا بقيد متأخر. القيد المتأخر يستحيل في الأمور الحقيقية الواقعية لأنه يلزم تأخر العلة عن المعلول، أما في الأمر الاعتباري الافتراضي فلا بأس بتأخر القيد عن المقيد. هذا جواب المشهور وليس جوابنا. لا، المجعول أمر اعتباري مو القيد أمر اعتباري. وقد أجيب المجعول مو القيد، وقد أجيب على هذا البرهان. ومن المجيب؟ المشهور، الذين لم يلحظوا عالم الملاك وإنما لاحظوا عالم الجعل والاعتبار. قال: أما فيما يتعلق بالشرط المتأخر للواجب، فشنو الجواب؟ فبأن كون شيء، يعني أجيبه بأن كون شيء قيدا للواجب مرجعه إلى تخصيص الفعل بحصة خاصة لا مطلق الفعل، وليس القيد قيد الواجب علة أو جزء العلة للفعل، وإنما هو مجرد تخصيص. والتخصيص كما يمكن أن يكون بإضافة الفعل إلى أمر مقارن أو متقدم، كذلك يمكن أن يكون بأمر متأخر. ومثاله العرفي هو مثال شنو؟ الزيارة. لا لا لا لا، مو كاشف، تخصيص تخصيص أن الصلاة شاملة للصلاة مع طهارة والصلاة بغير طهارة. يأتي قيد الطهارة يقول المولى صب الحكم على حصة خاصة من الصلاة. ما هي الحصة؟ الصلاة مع الطهارة دون الصلاة التي ليس معها طهارة، فهو مجرد تخصيص. يقسم الصلاة إلى أقسام ويقول المولى يريد هذا القسم ولا يريد ذاك. لا ما يتوقف، لا لا، مجرد تخصيص. يعني الآن زيارتك، زيارتك معلولة لعدم منك بعد ذلك؟ ما معلولة، ما معلولة. يعني الآن زيارتك إذا صدرت وبعد ذلك مننت، يعني تزول وتنعدم الزيارة؟ ما تنعدم، لأن الزيارة ليس علتها عدم المن بعد ذلك، علتها أنت إرادتك، جئت وزرتني. نعم زرتني أي نوع من الزيارة؟ حصة خاصة من الزيارة، وهي الزيارة التي لا يلحقها من، فعدم لحوق المن ليس علة ولا جزء العلة، وإنما مجرد تخصيص للزيارة. هكذا الطهارة، الطهارة علة للصلاة؟ لا، ليس علة للصلاة، وإنما تخصيص للصلاة، أن هذه حصة من الصلاة وهي الصلاة مع الطهارة، وأن المولى أراد هذه الحصة الخاصة. تفصل صحتها ليش؟ لأنك لم تأتي بالصلاة؟ لا، أتيت بالصلاة لكن لم تأتي بالحصة المطلوبة، لأن الحصة المطلوبة الحصة مع الطهارة، وأنت لم تأتي بهذه الحصة، فلا يجزي غير الواجب عن الواجب. يعني المولى يريد حصة خاصة. أنا قلت لك يا أبا هاي 10,000، روح اشتري لي كتاب لونه أحمر، بس كتاب المنطق اللي لونه أحمر. أنت رحت جبت لي كتاب المنطق اللي لونه أسود، تقول لي هذا كتاب منطق. أقول لك أنا ما قلت لك كتاب منطق كيفما اتفق، وإنما أريد حصة خاصة، وهو يا كتاب كون لونه أسود زين كون لونه أسود أو كون لونه أحمر هذا اللي أردته أو أردته أنا هذا اللون علة لشراء الكتاب لا علة لجلب الكتاب لا وإنما تحصيص للكتاب أردت حصة خاصة من الكتاب وهو الكتاب الذي لونه أحمر مثلا فمجرد تحصيص وليس علية والتحصيص كما يكون بأمر سابق مقارن يكون بأمر متأخر هذا بالنسبة لقيد الواجب وأما فيما يتعلق بشرط المتأخر للحكم فأجيبه بأن الحكم تارة يراد به الجعل وأخرى يراد به المجعول أما الجعل فهو منوط بقيود الحكم لكن لا بوجودها الخارجي وإنما بوجودها التقديري اللحاظي لا بوجودها الخارجي كما تقدم في قاعدة إمكان التكليف المشروط زين إذا كانت بوجودها اللحاظي ووجودها اللحاظي مقارن للجعل دائما وإن كان وجودها الخارجي متأخرا لكن المدار ليس على الوجود الخارجي وإنما على الوجود اللحاظي إذا عندنا شرط متأخر للجعل أو ما عندنا شرط متأخر للجعل يوجد شرط متأخر أو لا يوجد لا يوجد كل شروط هي شنو مقارنة وأما المجعول فهو وإن كان مناطا بالوجود الخارجي لقيود الحكم صحيح مو منوط بالقيود بوجودها اللحاظي وإنما بوجودها الخارجي لكن مع ذلك لا بأس بتأخر القيد لماذا؟ لأن هذا المقيد وهو المجعول ليس أمرا حقيقيا واقعيا وإنما هو أمر افتراضي لا حقيقة له لا وجود له فلا بأس بإناطته بأمر متأخر ولكن المجعول مجرد افتراض ليش مجرد افتراض؟ لأنه معتبر وليس اعتبار الاعتبار أمر حقيقي أما المعتبر فهو أمر أنا أقول اعتبرت حمرة الحبر سببا للغليان الاعتبار سهل المؤونة الآن هذا الاعتبار صدر مني أو لم يصدر صدر هذا الاعتبار فهو أمر حقيقي نفساني أما المعتبر وهو كون لون الحبر سببا للغليان هذا المعتبر حقيقي أو افتراضي افتراضي فالاعتبار حقيقي والمعتبر افتراضي وإذا كان أمرا افتراضيا فهو سهل المعونة يمكن أصلا لا واقعية لا يمكن أن يتعلق بقيد متأخر ولكن المجعول مجرد افتراض لأنه معتبر وليس وجودا حقيقيا خارجيا فلا محذور في إناطته بأمر متأخر إذن الجعل وإن كان أمرا حقيقيا لكنه بمن منوط بالوجود اللحاظي وهو مقارن دائما أما المجعول وإن كان مناطا بالقيود بوجودها الخارجي لكنه شنو؟ مجرد أمر معتبر افتراضي لا واقعية له هذا جواب المشهور والتحقيق يقول السيد الشهيد هذا الجواب من المشهور ليس كافيا لماذا؟ لأنهم قصروا النظر على عالم الجعل والاعتبار ولم يلحظوا عالم الملاك بينما قلنا في الدرس السابق إن كون القيد قيدا للواجب أو قيدا للوجوب إنما ينطلق من عالم الملاك حيث قلنا بأن القيد في عالم الملاك إن كان قيداً لأصل اتصاف الفعل بالمصلحة، أي كان شرطاً للاتصاف، وبدونه لا يتصف الفعل بالمصلحة، هذا ايش راح يصير؟ قيد وجوب. أما إذا كان هذا القيد ليس دخيلا في اتصاف الفعل بالمصلحة، وإنما هو دخيل في استيفاء المصلحة، في ترتب المصلحة اللي أسميناه شرط الترتب، فهذا ايش راح يصير؟ قيد واجب. إذن كون القيد قيدا للوجوب ليس أمرا اعتباطيا، وإنما ينشأ من أمر في عالم الملاك، وهو كونه دخيلا في ترتب المصلحة على الفعل. وترتب المصلحة على الفعل، عفوا، في اتصاف الفعل بالمصلحة، واتصاف الفعل بالمصلحة أمر تكويني أم أمر افتراضي اعتباري؟ أمر تكويني. قيد الوجوب دخيل في اتصاف الفعل بالمصلحة، واتصاف الفعل بالمصلحة أمر تكويني حقيقي، لأن عالم الملاكات عالم تكويني حقيقي، هذا الفعل فيه مصلحة، يعني أمر حقيقي خارجي فيه مصلحة تترتب عليه. إذن قيد الوجوب دخيل بمن؟ في أي شيء؟ دخيل في اتصاف الفعل بالمصلحة، واتصاف الفعل بالمصلحة أمر تكويني، إذن قيد الوجوب دخيل في أمر تكويني. فإذا تحقق قيد الوجوب صار الفعل خارجاً متصفاً بالمصلحة، إذا لم يتحقق قيد الوجوب فالفعل الخارجي لا مصلحة، كونه فيه مصلحة أو ليس فيه مصلحة أمر خارجي حقيقي وليس أمرا افتراضيا. إذن قيد الوجوب له دخل في أمر تكويني حقيقي وليس مجرد اعتبار وافتراض. وإذا كان دخيلا في أمر تكويني يأتي الإشكال، كيف يكون هذا القيد متأخرا وبسببه يتصف الفعل المتقدم بالمصلحة؟ اتصاف الفعل المتقدم بالمصلحة كيف تكون علته الشرط المتأخر؟ هذا يلزم تأثير المتأخر في المتقدم. وهكذا الكلام في قيد الواجب، فإن قيد الواجب دخيل في استيفاء وترتب المصلحة على الفعل، واستيفاء المصلحة وتحصيلها أمر اعتباري لو حقيقي، مصلحة أمر حقيقي، أنا أجي شنو؟ أستوفي هذه المصلحة. فقيد الواجب دخيل في استيفاء المصلحة خارجا، واستيفاء المصلحة خارجا أمر حقيقي تكوين خارجي. إذن سواء كان القيد قيد وجوب أو كان قيد واجب فهو ليس أمرا اعتباطيا اعتباريا، وإنما له تأثير في أمر تكويني. فقيد الوجوب يؤثر في اتصاف الفعل بالمصلحة، وقيد الواجب يؤثر في استيفاء تلك المصلحة، وكلاهما أمر تكويني. فيرد الإشكال، إذا كان مؤثرا متأخراً في أمر تحويني، فكيف يكون متأخراً عن ذلك الأمر؟ سيلزم تأثير المتأخر في المتقدم وهو محال، فيرجع نفس الإشكال. إذن جواب المشهور كافي أو ليس كافي؟ ليس كافيا، لأنه نظر إلى عالم الجعل، بينما نحن لابد أن ننظر إلى عالم الملاك. قال والتحقيق أن هذا الجواب من المشهور وحده ليس كافيا، بل لابد من تعميقه، وذلك لأن كون شرط قيدا للحكم والوجوب أو قيدا للواجب ليس جزافا، يعني مو مسألة اعتباطية اعتبارية افتراضية، لا، وإنما هو تابع للضابط المتقدم. ما هو الضابط وحاصله؟ أن ما كان دخيلا وشرطا في اتصاف الفعل بكونه ذا مصلحة، يعني شرط اتصاف يؤخذ شنو؟ يؤخذ قيدا للإرادة، فيؤخذ قيدا للوجوب، يؤخذ قيدا للوجوب. وما كان دخيلا وشرطا في ترتب المصلحة على الفعل، أي استيفاء المصلحة، يؤخذ قيدا للواجب. والجواب المذكور من قبل المشهور إنما نظر إلى دخل الشر بحسب عالم الجعل في تحصيص الواجب في قيود الواجب، أو في الوجوب المجعول كما في قيود الوجوب. دخل الشرط في التحصيص، قلنا وين في التحصيص؟ في شروط الواجب، أو في الوجوب المجعول في شروط الوجوب، لكن هذا كله بلحاظ عالم الجعل، وأغفل ما يكشف عنه ذلك، يعني كونه قيد واجب محصص أو قيد وجوب، أغفل ما يكشف عنه ذلك من دخل قيد الواجب. قيد الواجب دخيل في ماذا؟ في استيفاء وترتب المصلحة على الفعل. من دخل قيد الواجب في ترتب المصلحة ووجودها، ودخل قيد الوجوب في ماذا؟ في اتصاف الفعل بكونه ذا مصلحة، لأنه من شروط الاتصاف. قد واحد يقول وإن، لعن الله على من قال وإن، مو أنتم، لا ذاك اللي قال وإن، زين. قد واحد يقول وإن، يعني خلي يكون هذا شرط لتحصيل الملاك أو شرط في اتصاف الفعل بالملاك، شنو المشكلة؟ الجواب اتصاف الفعل بالملاك أو استيفاء الملاك كلاهما أمر تكويني، فالقيد صار دخيلا في أمر تكويني، فكيف يكون متأخرا؟ هذا يلزم منه تأثير المتأخر في المتقدم. لهذا يقول لف ونشر مرتب، أرجع لك للعبارة، شوف اللف والنشر مرتب، وأغفل ما يكشف عنه ذلك من دخل قيد الواجب في ترتب المصلحة ووجوده، هذا أولا، ودخل قيد الوجوب في اتصاف الفعل بكونه ذا مصلحة، هذا ثانيا، زين. وترتب المصلحة، هذا علم الراجع، القيد الواجب، قيد الواجب اللي هو في ترتب المصلحة، وترتب المصلحة أمر تكويني، فقيد الواجب هذا الأمر الأول مو الثاني. ويايتم بالعبارة لو أرجع للعبارة، لأن بعض الأخوة ظاهرا ما تقرأ العبارة، شو تقول؟ أغفل ما يكشف عنه ذلك من دخل قيد الواجب في ترتب المصلحة وقيد الوجوب في اتصاف الفعل بالمصلحة. إذن أول مرة أتكلم عن الترتب، وأنا بتكلم عن الاتصاف. وترتب المصلحة في قيد الواجب أمر تكويني، وهذا يعني أن قيد الواجب دخيل في أمر تكويني. واتصاف الفعل، هذا لمن يرجع؟ هذا للثاني اللي هو قيد الوجوب. واتصاف الفعل بكونه ذا مصلحة بسبب قيد الوجوب، هذا الاتصاف أمر تكويني أيضا. زين، وإذا كان أمرا تكوينيا فكيف يعقل أن يكون الأمر المتأخر مؤثرا في أمر تكويني متقدم؟ هذا يلزم منه تأخر العلة عن المعلول وتأثير المتأخر في المتقدم. زين، خلينا نطبق على المثال. كغسل المستحاضة، اللي هو شنو غسل المستحاضة؟ قيد للواجب لو للوجوب؟ للواجب. يعني شرط للترتب لو شرط للاتصاف؟ شرط للترتب. كغسل المستحاضة في ليلة الأحد، كغسل المستحاضة في ليلة الأحد. نرجع للعبارة أول حتى يصير مؤثرا، ليش منصوبة ما مرفوعة؟ فكيف يعقل أن يكون الأمر المتأخر كغسل المستحاضة في ليلة الأحد، كيف يكون مؤثرا في ترتب المصلحة على الصوم في نهار السبت السابق، مع أن ترتب المصلحة أمر تكويني؟ فكيف يكون الغسل الذي هو أمر متأخر مؤثرا في ترتب المصلحة يوم السبت الذي هو أمر متقدم، مع أنه أمر تكويني خارجي؟ طبعا هذا إذا أخذ غسل المستحاضة قيدا للواجب، وهذا هو الواقع، فإن غسل المستحاضة قيد للواجب. إذن كيف يؤثر المتأخر في المتقدم؟ هذا بلحاظ قيد الواجب. وكيف يعقل أن يكون الأمر المتأخر كالغسل المذكور؟ يا غسل، غسل المستحاضة، كيف يعقل أن يكون مؤثرا في اتصاف الصوم في يوم السبت بكونه ذا مصلحة؟ إذا كان دخيلا في الاتصاف ايش راح يصير؟ إذا قيد وجوب. لهذا يقول إذا أخذ غسل المستحاضة قيدا للوجوب، وهذا أمر حقيقي وافتراضي في الحقيقة. لا، إلى واقع أن غسل المستحاضة قيد للوجوب؟ لا، غسل المستحاضة ليس قيدا للوجوب، وإنما هو قيد للواجب. فالسيد الشهيد هنا مثل للقيد المتأخر للواجب بغسل المستحاضة، ومثل للقيد المتأخر للوجوب أيضا بمن؟ بغسل المستحاضة. لكن تمثيله الأول صحيح واقع في الفقه، في الفقه يقولون غسل المستحاضة قيد للواجب. أما مثاله الثاني فهو مثال افتراضي، لأن غسل المستحاضة ليس قيدا. هو مثالنا الأصلي شنو كان؟ إجازة الفضول المن بناء على القول بالفعل. ليش السيد الشهيد غير؟ ما مثل بإجازة الفضول، هو يمثل بغسل المستحاضة لقيد الواجب المتأخر، ويمثل بإجازة الفضول المن للقيد المتأخر للحكم. ليش غير؟ رجع نفس المثال مال المستحاضة، ليش يعني؟ الجواب فرارا من إشكال، إذ قد يقال إن الأحكام الوضعية ليس فيها مصالح وملاكات، يعني لا توجد فيها مصالح بذاتها بنفسها، وإنما الأحكام الوضعية لتنظيم الأحكام التكليفية، فمصلحتها هي مصلحة الحكم التكليفي، وليس لها مصلحة مستقلة بنفسها. فإذا كان ليس فيها مصلحة، هل يمكن أن تكون الإجازة من شروط الاتصاف بالمصلحة؟ الإجازة شرط في النقل والانتقال، والنقل والانتقال حكم وضعي، والحكم الوضعي لا مصلحة مستقلة له، فكيف تكون الإجازة من شروط الاتصاف؟ شروط الاتصاف شنو معناها؟ شرط الاتصاف الفعلي بالمصلحة، وإذا كان الحكم وضعيا لا يتصف. لذلك السيد الشهيد ما مثل بمثال الإجازة، لأنه إذا يمثل بمثال الإجازة رأسا يشكل عليه إن الإجازة لا تكون من شروط الاتصاف، لأن الإجازة دخيلة في الحكم الوضعي، والحكم الوضعي لا مصلحة مستقلة فيه. لذلك السيد الشهيد فرارا من هذا الإشكال غير المثال وجاء بمثال افتراضي لا واقع له. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. يمكن بالأمس على قول بعض الفقهاء في مثل هذا.